القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمر ضامن تاريخ عمر وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت نور منورت الطريق للكون أنا مصر اللي بالليل ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعين نبتدي منين الحكاية؟ حكاية هذا الشاب الهادئ الذي جعل العالم العربي كله يردد ألحانه وينتشي طربا، الذي شكلت ألحانه وجدان الشعب المصري في الستينيات والسبعينيات، واستطاع أن ينتزع اعترافا رهيبا من عبد الوهاب لما قال الولد ده عبقري. ربنا بينعم عليه بجمل موسيقية عبقرية قلما ينعم بها على فنان كل 50 سنة. هذا الولد الذي صنع شكلا ومذاقا جديدا للأغنية المصرية لم يكن سوى بليغ حمدي. مستمعينا، هذه الكلمات هي كلمات ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم، ووردت هذه الكلمات في كتابه موال الشجن عن الرائع الراحل بليغ حمدي، أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بيكم وحييكم على الاهتمام برموز مصر. الحقيقة إحنا ثروة مصر الحقيقة دايما بقولها هي في مبدعيها في الفن والثقافة، إحنا قوة عظمى في الفن والثقافة الحقيقة. دي صحيح. وبليغ حمدي واحد من يعني اللي صنعوا جدال العالم العربي كله، مش مصر بس. عبقرية، وجه من أوجه العبقرية المصرية. صحيح. وجه صحيح. مشرف ومضيء، وكتب بصراحة اسمه وسط عظماء. بليغ حالة فنية وإنسانية يستحيل تكرارها. حضرتك من خلال الكتاب سردت وثائق وأوراق خاصة بالرائع الجميل الراحل بليغ حمدي. من خلال هذه الأوراق كيف اختلف حب بليغ حمدي لمصر عن غيره؟ بليغ أنا بعتبره من عشاق مصر الكبار، حاجة كده زي عبدالله النديم، الناس اللي هي حبت البلد بإخلاص شديد، يعني كانت يعني هي ارتبطت بالبلد كأنها كيان واحد. بليغ كان من الناس دي. أحكي لي حكاية مش موجودة في الكتاب، والحقيقة عرفتها يعني مؤخرا من حد كان موجود في الواقع. بليغ لما كان في سنوات الغربة ال5 سنين اللي قضاها في باريس متعذب يعني وحالته صعبة، راح له مندوب من الرئيس القذافي، فراح بيعرض عليه ان هو يديله جواز سفر دبلوماسي وتيجي ليبيا هنعمل لك معهد موسيقى، وادي 5 شيكات على بياض بامضاء الرئيس اللي وكل طلباتك مجابة. بسهولة شديدة بليغ اعتذر اعتذار كامل وحاسم وقال له أشكرك. نفس الحالة الملك الحسن، وكان صديق بليغ جدا الملك الحسن ملك المغرب، عرض عليه نفس العرض، تعالى المغرب وعن يعني هنشيلك على دماغنا، قالك لا أنا عمري ما تاجر بمصر. عشان كده الحين الوطنية تحس فيها الصدق. في شهادة موجودة في الكتاب عند حضرتك للجميل الرائع الراحل أيضا وأحد أوجه العبقرية المصرية أيضا الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأرنودي لما قال إنك إذا أردت أن تتطلع إلى نبع موسيقي مصري حقيقي دائم التفجر كما الينابيع والنوافير فانظر إلى ألحان بليغ حمدي. هل الكلمة التي قالها الأرنودي ومن خلال لقاء حضرتك بي ممكن تفسر لنا اهتمام بليغ ب التراث الموسيقي الشعبي المصري؟ يعني عمل تنويعات على ألحان أساسية زي مثلا كل ما أقول التوبة على حزب وداد قلبي، حنين، قولوا لعين الشمس شادية. هل فسر لك الأبنودي الموضوع ده؟ بليغ الحقيقة أنا بعتبره ابن الوجدان المصري، يعني هو عارف الذوق المصري، فراح درس كل الفلكلور المصري القديم وجابه من الطين وصنفره وعمل شغل يعني الحقيقة عايش لغاية دلوقتي. هو ابن الوجدان ده، هو ابن الذوق المصري، ابن الفلكلور المصري، فتحس فيه الغناء غناء مصري. يعني بليغ الوحيد لما أول ما تسمع الجملة من كده تحس إن ده بليغ. Thank you. حنين حنين أنا دايبة فيك حنين أنا دايبة فيك حنين والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين شايلك فين بينك وبيني أشوى كل الأحبة وحنين المحروم من يعني شيلك فين العين العين واللي بينك وبيني أشوى كل الأحبة وحنين المحروم من يعني وحنين محرومين أهيانا من الحنين أنا عزمت أهيني أبوك اللي غربنا بيه واللي كوننا بيه عني كل السنين يا عيني الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب موالي الشجن عن العبقري بليغ حمدي. كلام كتير قاله بليغ عن نفسه، قال فلسفتي في الحياة بسيطة جدا لكني مؤمن بها جدا. أنا أتصور إن اللي ما يعرفش يعيش الحياة يبقى وجوده زي عدمه، وإن الحياة بدون الآخرين لا معنى لها. والمزيكا بالنسبة لي مش عمل ولا مهنة، المزيكا حالة حب، علاقة عشق متواصلة، عشق فيه الحب وفيه الغضب، يعني ساعات تغضب مني وتصدني، وساعات لوحدها تصحيني من النوم وتديني كل اللي أنا عايزه. الصداقة في حياة بليغ حمدي والحب، فاد بليغ ولا ضر؟ أنا حب فيهم حب الآخر عموما، لا جدا، هو كان عايش حالة حب على طول عمره الحقيقة. يعني بليغ ده كان حاجة زي الأطفال كده، طفل هو عايش للمزيكا وحياته كلها مزيكا. أحكي لك واقع مثلا، قالها لي الأستاذ جميل مغازي المخرج التلفزيوني الكبير، هو كان صديق بليغ جدا. قال له جميل عدى عليا بكرة الصبح عشان هروح اللي بعدة أمر صاحبنا عيان، هنعد عليه في البيت نزور. فالأستاذ جميل راح له البيت، سمعت؟ فقال لي كل شويه بليغ يدخل ويخرج ومش مركز، يا بليغ يلا علشان الميعاد. فقال له طب اديني بس ربع ساعه. فكلمه عنده لحن واقف فيه جمله واقفه، فمش قادر يعني يسيب الشغل ويروح. قال لي احنا خرجنا من البيت الساعه 10 بالليل، من الصبح ل 10 بالليل عشان في جمله. وبعدين خرج ما راحش الميعاد، ده راح العتبه في قهوه للموسيقيين هناك. فراح فين عم ابراهيم، فين عم ابراهيم؟ فراجل مزيكاتي قديم عارف الناس اللي هي المزيكاتيه القديمه دي قالوا عم بنت تعالى فخدوا على جنب كده وقعدوا يدندنوا يقول له انا عايز ادخل للجديد على المقام مش عارف ايه بتاع فقعدوا شويه كده لغايه ما ظبطت. قال لي الاستاذ جميل قال لي بليغ بعديها خالص ورجع قال له تعالى بقى نروح البيت خلص اللحن وقال تعالى نروح نزور بهجة خيالي يوم كامل عشان جملة موسيقية مش قادر يسيبها. وكمان اللي بتقوله حضرتك ده كمان يعكس انه رغم انه هو بليغ حمدي قامة موسيقية كبيرة الا انه اخر وقت بليغ الوحيد في الجيل ده اللي كان يعرف يكتب نوتة وراح اتعلم يكتب النوتة او ما كانش بيعرف وبعدين راح اتعلم وبقى بيوزع كمان يعني يوزع كان بيوزع كتب كمان اغاني بليغ كتب اغاني باسم ابن النيل النيل ده بليغ والحاكم مختار اسم يعني لايق عليه جدا. موقفان في حياه بليغ الموقف الاول في هزيمه 67 والموقف الاخر في نصر 73 والموقفان حضرتك حكيتهم من خلال شهادات الأستاذ محمد رشدي الفنان الجميل والأخرى من خلال الإذاعي الكبير الراحل أستاذنا وجدي الحكيم. حدثني عن الشهادتين. بصي انت تقدري تقرخي ليه الاحداث الوطنيه الكبيره في حياه مصر من خلال الحان بليغ. لا يمكن تعدي نكسه 67 بدون عدى النهار. كانت اغنيه بتطبطب على الوجدان المصري وعلى الجرح. صحيح يعني بليغ ما عادش في البيت بقى يعيط مع انه عيط فعلا بكى هو قال استاذ رشدي حكي لي قال عيط استاذ رشدي قال لي كان معايا زي الاطفال لان بليغ كان ابن ثوره يوليو وكان مؤمن بيها جدا ومدافع عنها باخلاص شديد كلهم عاشوا على فكره الجيل ده كله عاش التجربه دي. صحيح يعني صلاح جاهين كمال الطويل كل عبد الحليم كلهم عاشوا الحلم ده وغنوا بقلبهم يعني فبليغ اتاثر جدا والحقيقه ان هم ما عادوش عيطوا قال لك لازم نغني للبلد البلد مجروحه ولازم نغني لها. كان الحقيقه دراما هم قاعدين يشتغلوا هو وبليغ عبد الحليم فلما كتبها لابنودي بليغ جه لحن لقى في شطره ناقصه قال له ابنودي زود لي حته بعد دي فقال له بليغ انت شاعر وعارف ان الشاعر بيخرج دفقه واحده ما ينفعش اقعد اصلح واعمل وبتاع انا مش صنايعي يعني قال له ابنودي ارجوك فالابنودي كان يعني كاتب يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الجبلانيين ابو الغنيه دي كانت ناقصه ابو الغناوي المجروحين دي ما كانش موجوده في النص الاصلي فبليغ وقف لغايه مع عبد الحليم هو اللي على فكره هو اللي ضاف الشفره دي قال له ممكن مش ابو الغناوي المجروحين ما ده شبه الكلام بتاعك صحيح قال له بس هي دي. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها جانا نهار مقدرش يدفع مهرها وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها نهار ما قدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين يا هل ترى الليل الحزين ابو النجوم الدبلانين ابو الغناوي المجروح أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين أبداً أبداً بلدنا للنهار كل الدروب واخدى بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار احنا بلدنا للنهار بتحب موال الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب موال الشجن عن بليغ حمدي. رجعنا بعد عدة النهار وعايزة حضرتك تكلمني عن ما قاله الإعلامي الكبير الراحل أستاذنا الأستاذ وجدي الحكيم عن موقف بليغ في نصر أكتوبر. أول حاجة عملها خد وردة والعود وراح على باب الجامعة التلفزيون هنا في المسبيرو وسأل على الأستاذ وجدي الحكيم كان صاحبه وجدي كان صاحبه فوجدي كلمه في تليفون فكلمه على الأمن اللي هو بره قال له يا بليغ البلد طوارئ وفي يعني حالة طوارئ وممنوع دخول المبنى قال له هدخل وانا ممكن اروح اعمل لكم دلوقتي بلاه محضر ان انتوا بالخيانه ان انتوا منعتوني اغني لمصر في يوم النصر يا بليغ ما فالمهم قال له والله العظيم اعمل لكم مشكله. فالاستاذ وجدي جه على البابا شارو وكان رئيس الاذاعه فقال له طيب هاته. فطلع البابا شارو قال له بليغ بص مفيش ميزانيات للأغاني قال له اهو تعهد ان انا انا متنازل عن اجري واجري ورده ومتحمل اجري الموسيقيين والقران كل حاجه انتوا عايزينها لدرجه ان هو كان بيروح يشتري سندوتشات على حسابه واللي وبمناسبه القران كمان بليغ حمدي يحسب له انه اول من ادخل ان القران يغني لوحده عمل اغاني مخصصه للقران او القران بس اللي يغنيها كان بليغ يعني بسم الله وان الكورال يبقى شريك في الاغنيه في التسجيل الاولاني للاغنيه بسم الله ما كانش في كورال فجاب العمال بتوع الموظفين من الاذاعه قعد ساعه يمرر لهم وسجلوا فعلا جميل. عايز اقول لك ان هو ما رضاش يسيب المبنى كان نايم كان بينام ينام هنا لانه خايف يخرج ما يعرفش يعني قعد وجاب عبد الرحيم منصور ده شاعر طريق هو كتب بسم الله وكتب على بابا بغني كان بيقعد على السلم عبد الرحيم قاعد يكتب وبليغ قاعد يلحن سلم المبنى. تخيلي يعني هذا الحب والراجل متبرع بكل ده واهدى الاغاني دي الاذاعه تقتصر إبداعات بليغ فيما يخص حرب أكتوبر عند بسم الله أو على الربابة، لكن مجموعة الأغنيات اللي عملها أغنية أكثر من رائعة، نجم ملت على القمر دي بمناسبة عودة قناة السويس. يعني ما وقفش بليغ عند انتصار أكتوبر، ولكن استمر مع النصر للنهاية. والحنو الشادية، الحنو الوطنية الشادية، حبت يا مصر. شادية الحقيقة قالت كلام عن الأغنية دي، قالت إنه في الفترة دي كانت الجمهورية العربية المتحدة، فما كانش اسم مصر بيذكر. فلما عرضت عليها الأغنية شدها قوي إنها تغني، ترجع تاني تغني باسم مصر. ودي برضو يعني بصراحة جيل لن يتكرر. حبت مصر دي أغنية عايشة في أي مناسبة وطنية، هتلاقيها موجودة، وفي أي مثلا يعني حدث كبير هتلاقي الأغنية موجودة وعايشة. أغنية دي من الأغاني اللي تعيش كتير، تلمس قلبك، تلمس قلبك. ليه حكاية لطيفة جدا. كان بليغ يعني ساكن في عمارة، كان ساكن فوقيه الأستاذ محسن محمد، ده الكاتب الصحفي وكان رئيس حزب الجمهورية وحد مهم يعني. صحيح. فهم بليغ قاعد يشتغل بالليل على البيانو وبتاع والعود وبيلحن والصوت عالي وعمال يعمل لحن حبيبتي يا مصر. فالأستاذ محسن خبط وجه، فبليغ تخيل هو جاي يتخانق معاه، فالأستاذ محسن دخل قال له بليغ اعمل تاني اللحن ده اللي انت بتعمله ده، فعمله له. قال لي الله، يعني ده يليق على شادية. بعديها يعني دقايق جه الاستاذ يوسف ادريس فسمعه فاتبسط جدا، قالوا ده يليق على شادية مغنيته. الحقيقه حاجه يعني اجمل ما يمكن. طبعا جميل، جميل. وتحس ان في مصر بكل حالاتها، بكل تفاصيل يومها، بكل تفاصيل ناسها. نسمع مع حضرتك ومع مستمعينا يا حبيبتي يا مصر. Yeah. رجعنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم. في فترة في حياة بليغ كانت برضو محطة من محطات إبداع بليغ، خاصة في حب مصر. صحيح. فترة اللي عاشها بليغ برا مصر نتيجة الحادثة اللي حصلت في بيته في سنوات الغربة. سنوات الغربة كانت ألحانه مش بس فيها شوق لمصر اللي هو سابها ومات يوم ما سابها، لكن كان فيها كمان شجن ووجع وغربة وحاجات كلها لو اتلخبطت على بعض او اتخلطت مع بعض تطلع لنا بليغ نفسه، لان هو كان دايما يقول انا شوية حزن على غلب. كلمني عن الفترة ديت واهم الاغنيات اللي عملها بليغ اللي كانت صلته بمصر من خلالها. عايز اقولك ان بليغ خد مصر معاه هناك في باريس، حول بيته لمصر، يعني جاي فيه قلل وحاجات وحاجات كل حاجات المصر، وياكل فول ويجيب فول، يعني عايش مصر هو، وساب المكان بس المكان سكنه. فكرة هو مش قادر يرجع مصر دي كانت بالنسبة له قاتلة جدا، ورغم كده قاعد يشتغل في الفترة دي. الحقيقة في واقع الحقيقة لازم يعني تذكر، الفترة دي سمع ان في فتنة طائفية في مصر. بليغ ابن شبرا، شبرا دي مصر من مصر الحقيقية، يعني هو متربي مع الأباط وكانش فيه حاجة اسمها ده مسيح وده مسلم، ولا كان تفرق معاه خالص الحكاية دي، وكان عنده أصحاب من كل، وما كانش حد يسأل التاني ولا حاجة خالص. فقعد ينفعا جدا، وقعد كتب أغنية كان مطلعها مسلم او قبط في بلادي اجدادهم ويا اجدادي، هو اداها لي ايمان طوخ. للاسف نص ما تغنيتش. على فكره بليغ ساب اغاني كتير ما اتعملتش، يعني حوالي 16 لحن، ودي حاجه الحقيقه انا مستغرب فين الالحان بليغ المفقوده دي، وما تقولي لحن لبليغ حمدي، ده حاجه كبيره. صحيح. اتمنى يعني اسره الفنان الكبير بليغ حمدي تفرج عن هذه، وانا اعتقد كل مطربين العالم العربي يتمنوا يغنوا. هو كمان اعتقد ان هو عمل في الفتره دي اغنيه وغناها بصوته رائعه اكثر من رائعه، وحشتينا مصر طبعا. ده حاجه ده يعني واحد بيركي الحنين كلها شجن. انتهت سنوات الغربه بكل ما فيها من ألم، بس نهت يعني وأمل إنه يرجع مصر طبعا، وكل ما فيها من وجع، يعني دايما كلمة وجع كانت من مصطلحات بليغ، يعني صحيح. في كل الأوراق اللي سابها كانت كلمة وجع، يعني رجع بليغ ولكنه سافر مرة أخرى للعلاج وعاد الله يرحمه جثة. يعني عايز اتكلم عن فترة مرض بليغ، ودي الفترة اللي احنا هنختم بيها السهرة. بصي، كان الاستاذ محمود عوض الله يرحمه الكاتب الصحفي الكبير بيقول لي بليغ مات يوم ما خرج من مصر. قال اللي رجع ده بعدين ده يعني ده شبح بليغ، ده حاجة حد تاني خالص. بليغ فعلا يعني اتقتل في التجربة الغريبة دي، ومع كده لما رجع كان عنده شو ان هو يعوض السنين دي واشتغل وعمل حاجه مهمه جدا بعد ما رجع بوابه الحلواني. يا سلام عمل دي اغنيه الحقيقه برضو تمسك، يعني فعلا تهز قلبك الحقيقه، يعني اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني والله يرحمه الاستاذ سيد حجاب كاتبها بابداع شديد. هو لما بيتقابل المبدعون بيطلعوا احلى ما عندهم. خلينا نسمعها وبعدين نكمل كلامنا عن الفتره الاخيره في حياه بليغ حمدي. نسمع مع حضرتك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. انضب دوات الحياة بالليل، قومي تعالي ولادك الطيبة، عشان كده مصري يا ولاد يا الأستاذ أيمن الحكيم. فترة المرض إزاي عاشها وكان مين معاه، وهل في الفترة دي كان ليه حاجة إباع أو حاجة؟ كان ليه حاجات الحقيقة بليه لآخر نفس، كان عنده أحلام وعنده مشروعات، لدرجة أنه هو باريس في المستشفى كان بينزل يشتري حاجات عن تاريخ الفرعوني وآلات فرعوني وحاجات، كان عنده يعني حلم أنه يعمل حاجة أوبرا مصرية، يعني يقول لك أن احنا ممكن نقدم مزيكا المصرية للعالم من خلال حاجة زي كده. عايز يشتغل، كل دماغه كان كلها مزيكا لآخر وقت. بس المشكلة كان المرض كان أشد، كان عنده مشاكل في الكبد الحقيقة، كانت يعني في شهادة ابن أخوه هيثم حمدي ابن شقيق بليغ الذي توفي قبل بليغ حمدي، قال إيه في شهادته عن الفترة؟ هيثم كان مرفق ليه هناك، فواضح إن هو حس يعني إن الموضوع مش مبشر يعني العلاج، فقال له إن هم يلفوه بعلم مصر في الجنازة. حاجة يعني مين متخيل يعني هو فكر الحب حتى وهو لما يرجعوا جثمانه ويرجعوه في شركة الطيران المصرية. مثلا قالك أنا مش عايز عزاء. احنا دلوقتي هنسمع بودعك في ختام هذه السهرة اللي كانت حالة حب وحالة وفاء وحالة شجن لواحد كان وجه من أوجه العبقرية في الشخصية المصرية خاصة الموسيقية منها. بودعك بودعك في الدنيا معك، بودعك في الدنيا معك، جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت إليك أسودك بودعك بودعك مرسلين ولا ملاك ولا كلمة مني تجرحك أنا أجرحك أنا أجرحك بسم الله ارحل أوان حب الكبير يا حوصة في سكتك الله الله الله شكرا الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم صاحب كتاب موالي الشجن عن الرائع الراحل بليغ حمدي أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية. شكرا أستاذ أيمن. شكرك. شكرا. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر